بحبه وعهدته في حبي انا واللي بحبه وعهدته في حبي حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرامي في قلبه وغرامه في قلبي ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي يا حبيبي اه يا حبيبي نعيم الدنيا في حبك وحبك عندي بالدنيا وكل دقيقة في قربك تفوت أجمل من التانية نعيم الدنيا في حبك وحبك عندي بالدنيا كل دقيقة في قربك تفوت أجمل من التانية ده الهنا انت والمنى انت ده الهنا والمنى حتى أنا انت حتى أنا حتى انا انت حتى انا انت انت انت انت انت انت انا واللي بحبه وعهدته في حبي حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرامي في قلبه وغرامه في قلبي ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي يا حبيبي خطرش ليل عشاق ما هوش ذنبي ولا ذنبك تزيد في قربنا الأشواق ما بين قلبي وبين قلبك غرام ما خطرش ليل عشاق ده الهنا انت والمنى انت ده الهنا انت والمنى حتى انا انت حتى انا انت حتى انا انت حتى انا حبيبي في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرامي في قلبي وغرامه في قلبي ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي